إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إذ من تمام سعادة العبد في دنياه ونجاته في آخرته وعقباه أن يعلم الغاية التي خلق من أجلها ويسعى سعيا حثيثا لتحقيقها، وهما غايتان اثنتان، أولاهما عبادة الله جل جلاله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أما الغاية الثانية فهي عمارة الأرض وملئها عدلا وحضارة وتمدنا، هو الذي أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها، فهما غايتان اثنتان وسببان إذا اجتمعا لأي أمة رفعه الله عز وجل في أعلى علمه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف الداء وبين الدواء وبين السبيل للنصر على عادية الأعداء. فقد روى الإمام الترمذي في الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أفيه إشارة إلى اجتماع الأسباب المادية الكونية والأسباب الشرعية التعبدية للتمكين في الأرض والنصر على الأعداء. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا فقال: إن لي ناقة هل أعقلها أم أتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جامعا بين الأسباب المادية والأسباب الشرعية قال: أعقلها وهذا سبب مادي كوني، وتوكل وهذا سبب قلبي تعبدي. ولا يخفى معاشر المؤمنين والمؤمنات على كل لبيب وخط ما تمر به الأمة الإسلامية اليوم، فقد احترقها الخطوط من كل جانب ومن كل صوب، طمع فيها الأعداء وتوالت عليها النكبات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في قيله وفي أحاديثه كما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: أهل قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلوات ربي وسلامه

نتائج هذه المحاولة في نفسها، فماذا صنعت؟ أوعزت إلى أبنائها أنهم ليسوا من جنس واحد، فأول معول هدموا أو أرادوا أن يهدموا به صرح هذه الأمة أن فرقوا بين عربها وقرقرها، فأوهموا هؤلاء بأن هؤلاء جنس وأولئك جنس، ولكن العلماء الأفداء تفرسوا في ذلك الوقت وتفضلوا لهذه الدسيسة العظيمة، وعلى رأسهم العلامة عبد الحميد بن باديس، فقال في قولته المشهورة: إن أبناء العرب وأبناء المسيح قد صهر الإسلام بينهم منذ قرون قد خلت، فما زالت تلك القرون تدأب في توحيدهم في السراء والضراء في العسر واليسر، حتى صنعت منهم عنصرا واحدا جزائريا مسلما أمه الجزائر وأبوه الإسلام. وأي محاولة يقول تروم أو رام أصحابها لتفريق بين هذه الأمة فإنهم رام المحال من الطلب. وقال رحمة الله تعالى عليه في أبيات يحفظها الصغير والكبير ولن يتنى نتمثلها في كل حين: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال هذا عن أصله أي عن إسلامه وعن قيمه ومثله، من قال هذا عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجا له، رام المحال من الطلب. ثم يوجه إلى الشباب النشء الذين من خلالهم بإذن الواحد الأحد تعود الأمة إلى ما كانت عليه من سالف مجدها وسعدتها: يا نشء أنت رجعنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ الحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تخف. إن الفرقة معاشر المؤمنين معول يهدم كل محاولة، فهذا معنى ابن زايدة أيام جاهليته يوجه نصيحة لأبنائه وهي نصيحة لكل الشباب في كل حين: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقنا تكسرت أحدا، إذا تفرقت تكسرت أحدا. فهذه الشعوب إذا اتحدت أصواتها كما اتحدت بصائرها كانت كالزئير في وجه الأعداء، صوت الشعوب من الزئير مجمع، وإذا تفرغ كان بعض الغاية، صوت الشعوب إذا تجمع كان كالزئير وإذا تفرغ كان كنباح الكلاب. لأجل هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم القربات ومن أعظم الغايات ومن أعظم الأسباب التي ترفع بها الرايات إصلاح ذات البين وسد كل طريق يؤدي إلى تفرقة المسلمين، فإنه ما زال أعداء الدين من الداخل والخارج كلما رأوا محاولة للإصلاح وأدوها وقتلوها في مهدها بمثل هذه الخلافات وبمثل هذه المشاحنات، فكان كثير من الناس حاله كحال البهائم التي تقاد إلى منحرها وهي مستغية بالتناطح فيما بينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أي تحلق الدين وتحلق الأمة وتجثها من جذورها. الرعيد الأول من الصحابة والتابعين رغم أنهم اختلفوا رغم أنهم اختتلوا ولكنهم كانوا على قلب رجل واحد في مواجهة الأعداء، في مواجهة الكفر، في مواجهة الظلم، كائنا من كان. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هلاكك، وإذا نذرت أرسلت بجيش جاءوا إليك برأس علي رضي الله عنه وأرضاه. فما كان من معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي أشرب قلبه بالإيمان والإسلام، اطرح جميع الخلافات وجميع النعارات، فقال مرسلا له خطابا شديد اللهجة، قال: أخاني تشاجرا فما الذي أدخلك بينهما؟ ثم قال: إن لم تنتهي يا لعين لأرسلن إليك بجيش، ولو ضيقن عليك الأرض بما رحبت، ولا أجتمعن أنا وابن عمي علي رضي الله عنه، ولا أجتمعن بيني أنا وابن عمي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولأرسلن بجيش أوله عندي وآخره عندي حتى يأتوني براسي، حتى أقدمه قربانا وهدية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا بد للمؤمن أن يكون كنيسا فضلا، لما يحاك من مؤامرات وما يحاك من دسائس من أجل تثمير لحمة هؤلاء الشعوب التي أرادت أن ترجع إلى خليتها وأن ترجع إلى مكانتها بين الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الداء الثاني معاشر المؤمنين، والمرض الثاني، والسبب الثاني، والخطر الداهم الذي يؤدي إلى تأخير النصر والظفر، هو البعد عن رب العالمين وإله الأولين والآخرين، هو الغفلة عن الله جل جلاله. فوالله لا نصر ولا نجول إلا بتوفيق من الله جل جلاله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، من كان الله معه فإن الله عز وجل ناصره، ومن لم يكن الله جل جلاله معه فإن الله عز وجل خادم. لأجل هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، نحن أحوج ما نكون في هذا الظرف الراهن أن نعود إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة والاقتراح بين يديه، لعل الله عز وجل أن ينصرنا على أعدائنا، وأن يرد كل محاولة لوأد الأمة في نحور أصحابها. قص الله عز وجل علينا قصة قوم يونس عليه السلام أهل نينوى، حينما حاق بهم العذاب وجاءتهم وأضلتهم السحر مؤذنة بنزول العذاب عليهم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما رأوا العذاب، إلا قوم يونس. ماذا فعل قوم يونس عليه السلام؟ وقد جاءتنا الأخبار في كتب التواريخ والسير أن هؤلاء لما رأوا إقبال العذاب عليهم، ما الذي فعلوا؟ خرجوا في أعظم مسيرة إلى رب العالمين، نساؤهم ورجالهم، شيوخهم وشبابهم، بناتهم وذواريهم إلى رب العالمين، يصيحون ويجأرون إلى رب الأرض والسماء، يبكون وينوحون على ذنوبهم بصوت واحد. ذكر أهل السير أنه كان يوم الجمعة، لذلك في هذا اليوم المبارك ساعة كما جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يدركها العبد، عبد مسلم قائم يصلي أن يدعو يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله عز وجل إياه. فذكر أهل السير والتواريخ أنهم حينما خرجوا وجاروا لله عز وجل بالدعاء رفع الله عز وجل عنهم العذاب. فليت قومي يعلمون أنهم ينصرون برب العالمين، وأنهم إذ يخرجون يجأرون في خروجهم إلى رب العالمين أن ينصرهم على أعدائهم في ساعة مباركة ترفع فيها الدعوات وتجاب وتعطى فيها الأعطيات من رب الأرض والسماوات. ونحن معاشر المؤمنين في شهر فضيل، نعم تكثر فيه الغفلات والبعد عن رب الأرض والسماوات، شهر شعبان الذي هو مقدمة لشهر رمضان، رمضان الذي كتب فيه الأبطال مدادا وتاريخ بطولاتهم ونصرهم على أعدائهم، بدءا بغزوة بدر إلى غيرها من الغزوات التي خاضها المسلمون. إن هذا الشهر معاشر المؤمنين والمؤمنات اجتمعت فيه الكثير من الأسباب، ترفع فيه الأعمال وتجاب فيه الدعوات وينصر الله عز وجل فيها عباده إذا جمعوا بين الأسباب المادية والأسباب الشرعية التي على رأسها العود إلى رب البرية. ولهذا جاء الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه يفطر الصيام في شهر شعبان، قال ما رأيتك تصوم شهر من الشهور مثل ما تصوم في شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس، يغفل الناس عن فضله وعن مكانته، يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، فيه ترفع الدعوات إلى إله الأولين والآخرين، فيه ترفع الدعوات إلى إله الأولين والآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك من أعظم الغبن ومن أعظم الخسران المبين أن يعمل الإنسان بالمعصية في زمن البلاء. ولهذا قال النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه إن الهلك كل الهلك التي تجلب للناس الهلكة، إن الهلكة كل الهلكة أن يعمل بالمعصية في أزمان البلاء، أن يعمل بالمعصية في أزمان البلاء. إن الله عز وجل أخر النصر على المسلمين في غزوة أحد بسبب مخالفة واحدة، بسبب مخالفة واحدة كاد أن يتخلف النصر عنهم. وهكذا معاشر المؤمنين والمؤمنات في كثير من الغزوات، لولا أن المسلمين قد رجعوا إلى ربهم وأقبلوا على بارئهم لما أعطاهم الله عز وجل النصر. نعم بدل الأسباب المادية، ولكن النصر معلق ومنوط بتحقيق الأسباب الشرعية أيضا. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك في ساعة ترفع فيها الدعوات وتجاب فيها الأعطيات، وهما ساعتان اثنتان كما قال أهل العلم، الساعة الأولى على القول الأول عندما يكون الإمام خطيبا على منبره وحينما يكون ساجدا في صلاته، وأما الساعة الثانية فهي ما بين العصر والمغرب من يوم الجمعة. فنسأل الله عز وجل في هذه الساعة ونرجع سؤاله بعد ذلك بعد العصر جميعا أن يرفع الله عز وجل عن هذا البلد الضراء والبأساء. اللهم من أراد لهذه الأمة كيدا بخيراتها بدينها بقيامها سوءا فاجعل الله عز وجل، فاجعل اللهم كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.